راجع إليك يا دار ولو صرتي ردم وطلال، والبيت اللي كان صغير لعليه بعلي الجبال، ومفتاحك يا باب الدار من جدي أنا ورثته، ومفتاحك يا بيت العز يتورث لها الأجيال. رجعين لك رجعين يا بلادنا رجعين، بنروح عيل صغير ونرجع ملايين. رجعين لك رجعين يا بلادنا رجعين، بنروح عيل صغير ونرجع ملايين. رجعين لديرتنا، رجعين لعزوتنا، رجعين لقريتنا ولها مشتاقين. رجعين لديرتنا، رجعين لعزوتنا، رجعين لقريتنا ولها مشتاقين. رجعين لك رجعين يا بلادنا رجعين، بنروح عيل صغير ونرجع ملايين. رجعين لك رجعين يا بلادنا رجعين، بنروح عيل صغير ونرجع ملايين. رجعين لوادينا تنعمر ليالينا، تنكتب أسامينا بعيون النعسانين. رجعين لوادينا تنعمر ليالينا، تنكتب أسامينا بعيون النعسانين. رجعين لك رجعين يا بلادنا رجعين، بنروح عيل صغير ونرجع ملايين. رجعين لك رجعين يا بلادنا رجعين، بنروح عيل صغير ونرجع ملايين. رجعين للمحبة كرمال الريح الغربي، حتى يتهنى قلبي بوجود المحبين. رجعين للمحبة كرمال الريح الغربي، حتى يتهنى قلبي بوجود المحبين. رجعين لك رجعين يا بلادنا رجعين، بنروح عيل صغير ونرجع ملايين. رجعين لك رجعين يا بلادنا رجعين، بنروح عيل صغير ونرجع ملايين. رجعين تاني تحلى والوطن عنا يحلى، من حيفا لرام الله من غزينا جيلين. رجعين تاني تحلى والوطن عنا يحلى، من حيفا لرام الله من غزينا جيلين. رجعين لك رجعين يا بلادنا رجعين، بنروح عيل صغير ونرجع ملايين. رجعين لك رجعين يا بلادنا رجعين، بنروح عيل صغير ونرجع ملايين. رجعين